يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى حافظ في الله حافظ يعني كاتب حافظ وحافظ حافظ على الصلاة؟ تقول هل هذه الصلاة الوسطى هي العصر أم المغرب؟ الصواب أنها العصر، اختلف العلماء في ذلك، لكن الصواب أنها العصر. الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود وغيره ومن حديث علي رضي الله عنه أنها العصر، هذا هو الصواب، وقيل غير ذلك، لكن الصواب أنها العصر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.